السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب إن شاء الله هنكمل باب الوضوء. عندنا حديث 15 عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. طيب، هنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب، يعني كان يحب التيامن في تنعله، يعني لما كان يلبس الحذاء، تنعل اللي هو لبس الحذاء، كان يلبس اليمين الأول وبعد كده اليسار، يجي يخلع الحذاء يقلع اليسار وبعد كده اليمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إن هو إيه؟ يتنعل، يعني يلبس نعله يبدأ باليمين ثم بالشمال. وترجله، ترجله اللي هو التسريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المشط ويسرح رأسه اللي هو ايه الجهة اليمين الأول، وبعد كده المشط بإيده اليسار ويسرح الجزء اللي هو اليسار الرأس. وطهوره، طهوره يعني لما كان بيتوضأ صلى الله عليه وسلم بيبدأ بإيديه اليمين وبعدين إيديه الشمال، كذلك يبدأ بالقدم اليمين وبعد كده يبدأ بالقدم الشمال، كذلك في الغسل يبدأ بالجزء اليمين وبعدين يبدأ بالجزء اليسار. ده كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شأنه كله، يعني في كل أحواله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ باليمين. طبعا ده على استحباب، ده على استحباب، يعني يستحب لينا. طبعا انتوا عارفين خدنا الاستحباب في الأصول: المستحب إن فعلتي لك أجر، إن تركتي لا تأثمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب، فده كده يدل على الاستحباب. لو بدأتي بإيديك اليمين قبل إيديك الشمال ورجليك اليمين قبل رجليك الشمال، كده أنت خدتي أجر. طب افرضي أنا بدأت بقى بالشمال وبعدين اليمين، بدأت جيت أتوضى رحت إيه غسل إيدي الشمال الأول بعدين غسلت إيدي اليمين. الوضوء مجزئ، خدي بالك، الوضوء كده مجزئ، ولكن انت ايه ما اخذتيش اجر السنه. ان مثلا ممكن حد يقول لك انا بدات بالشمال وبعدين رحت غسل اليمين، الوضوء كده ينفع؟ اه ينفع، مجزئ بالنسبه لك، لان انت كده ايه اسبغتي الوضوء، كل اعضاء الوضوء كانت مبلوله الاركان، بس تركتي ايه السنه، تركتي المستحب. طبعا اللي بيترك المستحب ليس عليه وزر، يبقى الوضوء صحيح ولكن فاتك الأجر الاستحباب. حتى هنا بيقولك أجمع العلماء على تقديم اليمين في الوضوء سنة، تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فات الفضل وتم وضوءه. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وعن عبد الله بن زيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. خدي بالك هنا بيوضح أو بيعرفنا كيفية المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق والاستنشاق ليها هيئتين النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. شوفي عندنا أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا بكف كف. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكف إيديه اليمين مية ويضعها في الفم ويبتدي يحركها يديرها، وبعدين إيه يمجها يبصقها، وبعدين ياخد الكف مرة تانية يضعه في الفم ويمج يحرك ثم يبصق 3 مرات. طب بعد ما يخلص المضمضة 3 مرات يبتدي يستنشق، يجيب بكفه اليمين صلى الله عليه وسلم ويبتدي إيه يسحب الماء إلى الأنف عن طريق النفس ثم يستنثر 3 مرات. دي هيئة. في هيئة تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من غرفة واحدة. هي التانية إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من غرفة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع في يده اليمنى ماء وياخد جزء من المية في الفم يتمضمض بيه، والجزء التاني عن طريق النفس بيبتدي يسحبه اللي هو الاستنشاق إلى الأنف وبعدين يستنثر. يبقى بيتمضمض صلى الله عليه وسلم ويستنثر ويستنشق ويستنثر بكف واحدة. يبقى دي هيئتين للإيه؟ للمضمضة والاستنشاق والاستنثار. يبقى إني بيفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، بعد ما يخلص المضمضة 3 مرات يستنشق ويستنثر 3 مرات، أو إن هو بيعملهم الاتنين بكف واحدة، يأخذ المية ويضع جزء منها في الفم ويتمضمض والباقي يجذبه عن طريق الأنف عن طريق النفس إلى الأنف في عملية الاستنشاق وبعدين يستنثر. طيب دي هيئتين. طبعا فعلتي دي أو فعلتي دي طبعا أجزائك وفعلتي السنة. طيب عن عبد الله بن زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه ما قدر ثلثي مد من أم عمارة صححه الألباني. وعن عبد الله بن زيد قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. طب إيه بقى المد والصاع؟ المد بيبقى ملء، يعني بتملي كفين من رجل متوسط اليد. خدي بالك ان حجم الايدين بيختلف من رجل الى رجل. لا، رجل متوسط اليد، لا هي ايده صغيره قوي ولا ايده كبيره قوي، متوسط. لما يملا الكفين دول ميه هو ده المد. طب يعني قد ايه؟ يعني تقريبا 3/4 كوبايه. 3/4 كوباية مية هي دي اللي كان بيتوضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ده المد. أو ثلثي مد، تلتين مد، يعني نص كوباية. يبقى لتلات أرباع كوباية مية أو نص كوباية مية، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتوضأ بيه. طبعا احنا يعني إسراف شديد في الوضوء. لا، انت لو فتحتي كده الحنفيه سرسوب صغنن وابتدى تاخدي الميه دي وتبتدي تتوضي بيها، لا هتكفيكي ويمكن تزيد كمان. وده كان هدي النبي ان هو كان بيتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. طب الصاع قد ايه؟ الصاع 4 امداد، وقد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يغتسل ب5 امداد، يعني تقريبا 3/4 لتر ميه. كله يغسل كله يا منال، كل الوضوء. فالصاع 4 امداد، يعني تقريبا 3/4 لتر ميه، او قد يزيد الى 5 امداد، يعني ممكن يزيد شويه عن 3/4. وخدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني معظم وضوءه او اغلب وضوءه كان بالدلك، يعني كان ياخد ماء قليل ويبتدي ايه يدقى. طبعا ربنا يغفر لنا ويرحمنا. لا احنا طبعا بنستخدم الميه بطريقه يعني صعبه. طبعا احنا لو الماء مش متواجد عندنا، يعني الميه مقطوعه، او احنا بنتكلف في الميه، يعني بنروح نجيبها مثلا، نحملها ونجيبها من مكان بعيد، لا هتلاقيك ان انت فعلا بتتوضي بالكميه دي وبتغتسلي بالكميه دي. لان طبعا الاغتسال زي ما هناخده احنا بنعمم جسمنا كله بالميه، كل الجسم يبقى مبلول، دي الغسل. وطبعا بالنسبه ان احنا نتوضى بالمد ده يعني هيبقى سهل، هو طبعا هتبقى بس الصعوبه في ان احنا نغتسل بالصاع، يعني طبعا احنا متعودين على الإسراف طبعا في المياه. انت يكفيكي حديث واحد طالما بيدل على الدليل، يعني ده كده دليل على المسألة دي، خلاص يكفيكي حديث واحد. طيب الموالاة في الوضوء، هنا بيقول لك عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وعن خالد ابن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وفي زيادة والصلاة. وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا كيفية غسل الأعضاء، إزاي ايه الطريقة اللي نغسل بيها الأعضاء بتاعتنا. خدي بالك هنا المفروض ان احنا بنغسل الأعضاء متتابعة ورا بعضيها بلا انقطاع، ده يقال له في الشرع الموالاة، يعني العضو تلو العضو، العضو ورا العضو بلا انقطاع، مفيش انقطاع. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وعلى قدمه، عارفة الضفر اللي انت بتيجي تقلميه ده شو بيطلع قد ايه؟ حاجة بسيطة جدا، الجزء ده لم يصبه ماء، ما جاش عليه مية. ودي بتجديها في الأطفال، تلاقي الأطفال، وطبعا ساعات احنا برضو ساعات كبار السن تلاقي أجزاء من الوضوء اللي هي المفروض إن احنا نسبغها، الكوع بقى تلاقي الكوع إيه؟ جزء مبلول وجزء إيه؟ ناشف. وأنتِ قد تكوني نشفتي كمان، لكن بيبقى باين، بيبقى فيه اختلاف ما بين الأجزاء اللي جه عليها مية والجزء الذي إيه؟ لم يصبه ماء، فالنبي لمح في قدمه ان في جزء صغير ما وصلوش ميه. النبي صلى الله عليه وسلم امره ايه؟ اخرج، انت كده ما توضتش اساسي. الصحابي اعاد الوضوء من الاول، وبعد كده ايه؟ صلى. يبقى معنى كده ان الوضوء ده ماله غير مجزئ. ما راحش بقى غسل الجزء اللي ايه اللي ما جاش فيه ميه ده وراح ايه وصلى، لا، اعاد الوضوء. النبي امره ان يعيد الوضوء من الاول ويصلي. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنا المطلوب مننا في الوضوء ان احنا ايه؟ نغسل الاعضاء كلها ورا بعضها بلا انقطاع، وكل الاعضاء بتاعتنا بتاعت الوضوء كلها تكون مبلوله، ما ينفعش جزء مبلول وجزء مش مبلول. الجزء اللي مش مبلول ده كده كأنك لم تتوضئي، هتعيدي الوضوء من تاني. طب ينفع اغسل الجزء ده وخلاص؟ لا، ما ينفعش تغسلي الجزء ده وخلاص، لان المفروض ان كله يتم برا بعضه، مش جزء اغسله وجزء استنى عليه شوية بعد كده باغسله، لا. طب ايه الزمن؟ غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، ده الزمن. طب يعني ايه؟ اديكي مثال. دلوقتي انا بتوضى وغسلت الوجه وابتدي اغسل ايديا اليمين، لقيت ايه؟ مثلا ابني، زوجي بيكلموني، فطرقت الوضوء وبرد عليهم، يا دوبك كلمة بسيطة كده رديت، او مثلا اعملي كذا، روح كده، جاية المفروض انا غسلت كده ايديا اليمين، جاية اغسل الشمال، لازم ابص هل ايديا اليمين دي لسه مبلولة؟ لو لسه مبلولة هكمل الوضوء، لأن هنا بيقول لك إيه؟ غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، ده الزمن. طب افرضي أنا بقى إيه؟ يا دوبك جاي أغسل، جرس الباب رن، أو التليفون الموبايل بتاعي رن، وعمال دين دين دين، فرحت سايبة الإيه؟ الوضوء. أنا لسه ما كملتش. بعد ما خلصت المكالمة أو فتحت الباب جاية أرجع، أنا بصيت، لازم بقى أبص هنا، ها ده العضو كده نشف، العضو أنا آخر عضو غسلته إيديا اليمين لقيته إن إيه؟ نشف، جف. ينفع بقى أكمل الشمال وبعدين أكمل؟ لا، ما ينفعش، لأن في موالاة، في طريقة لغسل الأعضاء لابد إنها تكون في تتابع ورا بعضها بلا انقطاع. يبقى الموالاة هي التتابع في غسل الأعضاء بدون انقطاع ورا بعضه. طب إيه الزمن اللي يحدد لي قبل أن يجف العضو الذي قبله؟ آخر عضو غسلتيه كان إيه؟ شوفيه كده نشف ولا ما نشفش؟ نشف، يبقى ما ينفعش. طب ده أنا اتوضيت وبعدين جاية بلبس بقى عشان أصلي، لمحت إن إيه؟ جزء من الكوع بتاعي ما اتغسلش، لمحت إن العقب أو الكعب بتاعي ما اتغسلش. وخدي بالك ده شيء بيبقى واضح جدا حتى لو نشفتي، لا، اللي ما جاش عليه المية فعلا بيبقى زي لمعة كده بالظبط، ده غير ده. وده زي ما قلنا بنجده ساعات كتير في كبار السن، هي بتمسك مثلا الشفشق او كده او الابريق وبتبتدي انها تحط المية على القدم، هي مش قادرة توطي، فبتحط من قدام ومن ورا، ممكن ايه يبقى في اجزاء ما اتغسلتش. طبعا انتوا عارفين ان القدم لازم كلها تعمم بالميه لحد الكعبين، لحد داخل الايه، العظمتين اللي هما بتوع المفصل اللي بيصل ما بين الساق والقدم، دي داخلين معانا في الوضوء. وتروح تصلي، كل ده باطل، لان لازم كل اعضاء الوضوء تكون معممه بالميه. طب وده انا صليت؟ لا، انت هترجعي تاني تتوضي وتصلي، لان الوضوء اساسي لم يكتمل. طب ينفع اغسل الحته دي وخلاص؟ لا، ما ينفعش ان انت تغسلي الحته دي وخلاص، لان في هنا موالاه، يجب ان الاعضاء كلها تتغسل ورا بعضها بلا انقطاع. تلاقي مثلا اللي بيحط مثلا مانيكير اثناء مثلا الدوره الحيض، طبعا خدي بالك دي زينة، يعني هتحطي لازم بتبقي لابسة جوانتي لو خرجتي او كده، او امام الاجانب. طيب جيت خلاص الحيض خلص والقصة البيضاء نزلت ودخلت اغتسلت وانا بالمينيكير، هينفع؟ لا مش هينفع، لان في اعضاء ما جالهاش مية. وممكن يعني تصلي بقى بالكيفية دي يوم يومين، ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ طيب اول ما تنتبهي تقومي زي لا كل ده يزال، ما تخليش ولا نقطة، لان في بقى اطراف صغيرة ومش كل ده يتشال. طيب وبعدين اغتسل من اول وجديد وابتدي اصوم، اسفة، اصلي الايام اللي انا ايه صليتها وانا الاعضاء دي ما كانش جه عليها مية. واخدين بالكم؟ لان ده عازل، ده عازل، دي بالك، لانه ليه طبقه، ده عازل. كذلك بقى السولوتيب مثلا جه على ايديا، سولوتيب لا ده جه مثلا حته بويه دهان، كل ده لو موجود هيعزل، ده عازل يمنع وصول الماء الى الايه، الى اعضاء الوضوء. لازم ده كله يزال وبعد كده اتوضى. ماشي؟ طبعا عليك الإعادة، طبعا هتشيلي القطعة دي، لأن هنا دي العجينة دي بتعمل عازل، العجينة دي بتعمل عازل، هتشيلي العجينة خالص وهتتوضي من أول وجديد، صغيرة كبيرة كل ده إيه إن شاء الله تكون إيه، هنا بيقولك ظفر، حتة صغيرة قلام الظفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعقاب من النار هو خاص بعدم غسل العقب أو يعم كل جزء لم يبلغ الماء. لا، على فكرة، وإيه العقاب من النار؟ ده قول أبو هريرة مش النبي صلى الله عليه وسلم. الأعقاب يا بنات خدي بالك اللي هي الكعب، أي جزء معلوش مجاش عليه مية، لم تعمميه من المية، هياخد نفس الحكم، هيلزمك إن أنت تعيدي الوضوء من أول وجديد، لأن إحنا عندنا موالاة، لازم إن الأعضاء كلها تكون مبلولة والزمن بتاعها قبل أن يجف العضو الذي قبله. ماشي؟ لا يعني ما نيجي نتوضى ما فيش عجله، ليه تتعجلي؟ لازم كل اعضاء تعمم. ما احنا ده شوفي النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله. لازم اسباغ الوضوء، لازم كل اجزاء الوضوء، اعضاء الوضوء، اركان الوضوء كلها تكون معممه بالميه. ما فيش اي جزء يسير مش لم ياتي عليه الماء، كل لازم يكون مبلول. ماشي؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لك هو لما، لا مستحب، لان لم يذكر في حديث المسيء لصلاته يا خديجة، الدلك لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. يعني افرضي المرأة اللي هي لا تستطيع انها يعني انها مثلا تغسل القدم، يعني طبعا انتوا عارفين الاحواض بتاعتنا ساعات بتبقى عالية مرتفعة، هي مش قادرة ترفع رجليها لفوق، ممكن نجيب لها طبق كبير ونملاه ميه لحد ما يصل لحد الكعبين وتحط رجلها فيه، مش شرط انها تدلك يعني. طبعا هنا بيقول لك في قاعده، ترك الاستفصال يتنزل منزله العموم من المقال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الرجل، ما قالوش بقى انت غسلتها، لا دي نشفت انت ما. هو اول ما شاف ان في جزء من اعضاء الوضوء لم يصله الماء قال له ايه؟ ارجع، وامره ان يعيد الوضوء والصلاه. طيب طبعا دي الموالاه. في بقى الترتيب، ترتيب اعضاء الوضوء، ان انت تغسلي الاول الوجه وبعد كده اليدين وبعدين بتمسحي الرأس وبعدين بتغسلي القدم. الترسيب ده حكمه ايه؟ طبعا هو في خلاف، ولكن يعني الراجح في المسألة ديت ان هي على استحباب. ليه؟ اولا طبعا احاديث الوضوء اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها اتت بالايه؟ كما زي حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه، نفس الترتيب ده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب في حديث او حديثين، منهم الحديث ايه اللي ذكره المقدام، قال لك اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب. يبقى ده يدل على الإيه؟ إن الترتيب يدل الترتيب على استحباب. خدوا بالكم يا بنات، سورة المائدة أو القرآن بيأتي بالمجمل، القرآن يأتي بالمجمل يعني مجملة، يعني مش موضح بالظبط هنعمل إيه، لأن سورة المائدة لا أنا قلت فيها خلاف، فيها خلاف يا سمية، فيها خلاف. ولكن خدوا بالكم من شيء مهم جدا، يعني مثلا أفعال الوضوء اللي ذكرت في المائدة ذكر الأركان فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية فعله للوضوء ذكر لنا أو ورانا أو الصحابة نقلوا إلينا فعله، إن هو كان في حاجات مستحبات وفي حاجات أركان. كذلك الصيام والصلاة، يعني أقيموا الصلاة، ده مجمل يعني ذكر بهذه الكيفية في القرآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا بقى الهيئة بتاعت الصلاة، إزاي نصلي، واخدين بالكم إيه هي شروط الصلاة، إيه أركان الصلاة، إيه واجبات الصلاة، إيه مستحبات الصلاة، الركوع بيبقى كام مرة في الركعة، السجود كام مرة، هنقرأ ايه، هنقول ايه، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه ويبينه في السنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج، كذلك الصيام، كل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وبيبتدي ان هو يوضح لنا المجمل ده، يفصل لنا المجمل ده. لا مش عازل، لا خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدهن يا بنات، يعني كان بيضع الدهن على رأسه، ده ليس بعازل. العازل اللي هي بيبقى طبقة زي المينيكير كده، المينيكير بيبقى طبقة على الجلد، ده يعد عازل. لكن مثلا فرضي انا حطيت في الاظافر بتاعتي حنة، الحنة دي صبغة مش عازل، واخدين بالكم، دي صبغة بتصبغ، دي ما فيهاش حاجة. لكن العازل اللي هي الايه، الحاجه اللي هي بيبقى لها زي ما نقول بيبقى لها يعني ملمس بتزال زي المانيكير كده، بتبقى طبقه طبقه وبتزال. يبقى ده بالنسبه للوضوء، بالنسبه اسفه للترتيب. يبقى الترتيب على استحباب، طبعا هي فيها خلاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث اللي وردت عنه إن هو كان بيتوضأ بإيه بالترتيب ده، ولكن خالف النبي، يعني هنا حديث المقدام النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب، يبقى ده يدل على الاستحباب طبعا. طيب آخر جزئية بقى اللي هو الذكر اللي بنقوله بعد الوضوء، وده عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول، شوفي برضه إسباغ الوضوء، يعني في كل الأحاديث تلاقي إسباغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. يدخل من أيها شاء. طبعا في زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا ده لما انت بتقوليه بعد الوضوء بيتفتح لك ابواب الجنة الثمانية، تدخلي من اي باب شئتي. وطبعا ابواب الجنة: الصيام والجهاد والصلاة والصدقة والعفو، 70,000 الكاظمين الغيظ. طبقة بالظبط كده، طبقة، يا طبقة بتبقى عازلة. العلم، الذكر، طبعا يعني الأبواب دي عليها إجماع، ولكن طبعا اختلف بس العلماء في هل الباب الثامن هو العلم ولا الذكر. أبواب النار 7 أبواب: جهنم، السعير، لظى، الحطمة، سقر، الجحيم، الهاوية. طبعا هنا: اللهم اجعلني من التوابين، طبعا التواب اللي هو إيه؟ كثير الرجوع إلى الله. طبعا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. فكل ما الإنسان يعصي الله عز وجل يرجع ويتوب وينوب ويرجع إلى الله عز وجل. الله عز وجل طبعا بيقبل التوبة عن عباده. المتطهرين طبعا اللي هم يعني بيكونوا على وضوء مستمر، يعني كل ما يأتي ناقض من نواقض الوضوء على طول بيتوضأ. طبعا لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، دي من يعني بتدل علامة من علامات الإيمان إن أنت تحافظي على وضوءك، كل ما يأتي ناقض بتبتدي تتوضي، فده طبعا من علامات الإيمان، لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. في برضه ذكر تاني بيقال بعد الوضوء: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب برق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كتب برق يعني كتب في إيه؟ في ورق خاص طبعا. ثم طبع بطابع فلم يكسر، يعني زي ما نقول ختم بخاتم. الخاتم ده لم يكسر إلى يوم القيامة. طبعا هنا ده يعني العلو الإيه؟ لعلو الأجر. ليه اللي يقول الإيه الدعاء ده بعد الوضوء؟ طبعا سواء الذكر ده أو الذكر ده، وقلت الذكرين طبعا لك أجر في ذلك. طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أذكار تانية أثناء الوضوء غير الذكرين دول بس بعد الوضوء. لا، هو غسل، هو مسح على جزء من رأسه اللي هي الناصية والعمامة. طيب باب نواقض الوضوء كده، باب الوضوء، لا الفازلين مش عازل. النبي ورد عنه ان هو كان بيدهن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يكرمه يعني يصرحه ويدهن، دي ما فيهاش حاجة. لا، ممكن تقولي الاثنين او تقولي واحد، كل واحد ليه اجر. الصوت فصل؟ لا موجود، فصل عندك انت بقى يا سلمى المره دي. طيب ده بالنسبه ل باب الوضوء. هنبدأ في باب نواقض الوضوء. ليه مالكيش أجر لو أنا بفضل متوضية طول النهار كده؟ ماليش ليه يا بنتي؟ ده لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. انتي بتحافظي على وضوئك كده كده، انتي مؤمنة طبعا. خدي بالك، لولا أن أشق على أمتي لو أمرتهم بالوضوء مع كل صلاة. ده يستحب ليك ان انتي تتوضي لكل صلاة، على استحباب فقط، حتى لو انتي متوضية يستحب ليك الوضوء، مفيش مشكلة. لا ليه؟ لا بس طبعا لو توضيتي كل صلاة ليكي أجر، بس استحباب، استحباب. طيب نواقض الوضوء، هنبدأ بقى في باب جديد، باب نواقض الوضوء. بالنسبة لنواقض الوضوء، في نواقض متفق عليها بين العلماء إنها ناقض. طبعا ناقض يعني بمعنى إن هي بتنقض وضوءك، يعني بتبطل الوضوء بتاعك لو أتيتي بيها. وفي نواقض اختلف فيها العلماء. يبقى النواقض، في نواقض اتفق عليها العلماء، يعني أجمع العلماء على إن دي تعد ناقض من نواقض الوضوء، وفي نواقض اختلف العلماء فيها. النواقض اللي اتفق عليها العلماء بمعنى أجمع عليها العلماء إنها تؤدي إلى انتقاض الوضوء: البول، الغائط، والريح، والمزي. يبقى خروج شيء من السبيلين ده يعد ناقض من نواقض الوضوء المتفق عليها ما بين العلماء. وكذلك نزول المزي، لو نزل مزي يبقى كده ايه، انتقض الوضوء، وده عليه اجماع. طبعا النواقض المختلف فيها هندرسها ان شاء الله، بس هندرس الاول المتفق عليها ما بين العلماء. طبعا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل، طبعا لا يقبل بمعنى ايه، إن دي كده تعد شرط في صحة الصلاة، لأن العمل غير مقبول، يعني الصلاة غير مقبولة وغير مجزئة ولا تصح إلا بوضوء. يبقى الوضوء شرط في صحة الصلاة. وفي رواية قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فساء وذراد. هنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عرف الحدث بأن هو إيه؟ الفساء والذراد. خدي بالك طبعا هنا الشوكاني في الشرح قال الحدث هو اللي بيخرج من إحدى السبيلين. طب أبو هريرة ليه فسرها على انها بس الفساء والزراد؟ طبعا هنا قال لك ان ده تنبيه بالاخف على الاغلظ، يعني لما يكون الاقل من البول والغائط بينقض الوضوء، يبقى برضو البول والبراز بينقض الوضوء. وطبعا يعني هنا برضو بيقول لك نقطة تانية، اني دول اللي بيكثر ان هم يعترضوا المصلي اثناء الصلاة. ايه اللي بيكثر؟ ان انت ممكن يخرج منك ريح، لكن يعني طبعا مش هو طبعا قد يحدث ان مثلا يخرج بول او يخرج براز اثناء الصلاة، ولكن طبعا الاكثر خروج الريح. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، يعني أنت حسيتي كده إن بطنك يعني عارفة فيها مغص، ولكن أشكل عليك يعني أنت في شك هل خرج منك ريح أم لا. ودي بتحدث ساعات في الصلاة، تجدي نفسك وانت بتصلي انت مش قادرة تحددي، يعني انت مش على يقين، انت شاكة هل خرج ريح ولا ما خرجش ريح. طبعا انت لو استيقنتي ان خرج منك ريح طبعا الصلاة كده خلاص يعني بتبطل، لان كده الوضوء بطل، فبتخرجي من الصلاة بتتوضي وبترجعي تصلي تاني. هنا النقطة اللي بيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، انت مشكل عليك الامر، انت في شك، انت شاكة هل خرج ريح ولا ما خرجش. النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الشك في خروج ريح قال لنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تلتفتيش الى الشك الا اذا ايه بقى، سمعتي صوت او انتي شميتي ريح. لو شكيت خرج ريح ولا ما خرجش هعمل ايه؟ ما خرجش من الصلاة الا لو سمعت صوت او شميت ريح. لان خدي بالك عند الشك الاصل البقاء على الطهارة. عندنا قاعدة إن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله ولا يزال بشك. يعني إيه اليقين لا يزال إلا بيقين مثله؟ يعني أنا دلوقتي متوضية وده اليقين، أنا داخلة في الصلاة وأنا متوضية وضوء مجزئ، يبقى اليقين ان انا متوضية. عشان اقول ان انا انتقض الوضوء لابد من يقين ان انا فعلا اتنقض وضوئي. طب ده انا شاكة، لا الشك مش هيبطلك الوضوء، مجرد الشك مش هيبطل الوضوء الا لو سمعتي صوت أو شميتي ريح. طبعا ده لمن كان في الصلاة أو خارجها، يعني سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. افرضي أنا متوضية كده، خدي بالك إني أنا لما أتوضأ أنا لا يلزمني صلاة، افرضي أنا متوضية محافظة على وضوئي ومتوضية، لو شكيت ان انا خرج ريح ولا ما خرجش، خرج ريح ولا ما خرجش، لا الاصل ان ايه، الاصل ان انا متوضيه، الاصل ان انا متوضيه، لان الشك ده لا يزيل يقين، اليقين ان انا متوضيه. عشان اليقين ده يزال لابد من يقين، عشان كده بيقول لك ايه، اليقين لا يزال الا بيقين مثله، لا يزال بشك. يعني مش مجرد ما شكيت كده في وضوئي ان انا الوضوء ده انتقد مجرد شك بس، لا اليقين لا يزال الا بيقين مثله ولا يزال بشك، يبقى انا ما زلت متوضي. طيب لو انا بقى شكيت في اصل الطهاره، يعني انا دلوقتي شك يا ترى اتوضيت ولا ما اتوضيتش، دي بتحدث، اتوضيت ولا ما اتوضيتش، ناسيه انا مش متذكره خالص اتوضيت ولا ما اتوضيتش، يبقى انا شك هنا في ايه، في الوضوء نفسه صح. اليقين بتاعي ان انا ايه، ما اتوضيتش، خدي بالك ان الاصل ان انا ما اتوضيتش، لان انا شك اساسي في الوضوء غير ان انا اشك في خروج ريح. انا شك في خروج ريح، الاصل ان انا متوضيه وشك هل انا خرج ريح ولا ما خرجش. لكن هنا انا مش متوضيه ولكن شك متوضيه ولا مش متوضيه، توضيت ولا ما توضيتش، اليقين بتاعي ان انا ايه مش متوضيه. واخدين بالكم؟ طبعا دي بتفرق عندي. لا لا لا يلزمك شيء يا يسرى، او يسرى، يسرى لا يلزمك شيء. هنا يسرى بتقول خروج الريح، هل يجب ان اغسل مكان خروجه بالماء؟ لا لا يلزمك، لا يلزمك غسل خروج الريح بعد خروج الريح بالماء. هو بس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستنجاء، طبعا احنا عندنا ان شاء الله باب قضاء الحاجة، بالاستنجاء فقط من البول والبراز، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستنجاء منه، لكن الريح لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب في مسألة، هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء ولا لا؟ البول والغائط، يعني البول والبراز لو خرج من غير السبيلين، طبعا انتوا عارفين السبيل، سبيل البراز فتحة الشرج، بيخرج من فتحة الشرج، البول بيخرج من فتحة خروج البول اللي هو ايه القبل. ما هنقول دلوقتي من غير السبيلين. ساعات في بعض الأحوال المرضية، مريض بقى الكانسر أو مريض في عمليات معينة، بحيث إني الجزء بقى بتاع الأمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم، في كل الجزء ده كده زي ما نقول متوقف عن العمل، حالات مرضية قد يعني دي بتلاقيها كتير في مرضى الكانسر، نسأل الله السلامة العافية. فبيبتدوا إن هم يعملوا لهم مخرج من الجنب زي كيس كده، يدوبك الطعام ينزل المعدة يروح خارج من الكيس ده، الماء يعني يدوبك يشربوا المية تروح نازلة في الكيس، يعني حاجة تجمع من الأمعاء على طول لإيه للكيس ده، بدون بقى مرور بقى بالأمعاء الغليظة والدقيقة والمستقيم، مفيش. ده كده زي ما بنقول حدث فيه استئصال أو متوقف عن العمل. بصي بس تغيير مسار، اصل تغيير مسار ده بيبقى حاجات كتير، خدي بالكم يعني. لكن هنا هي بس خاصه بايه، بخروج البول والبراز نتيجه ان الجزء ده متوقف ما فيش فيه عمل. خدي بالك هو مجرد ما بياكل بينزل المعده الاكل بيروح ايه خارج في كيس، يعني دي مرضى الكانسر بيبقى بالحاله دي، ناس قسمت العافيه يعني، طبعا خارج مش من المكان الطبيعي، لان المكان الطبيعي حدث اي شيء، المهم ان ما بينزلش من المكان الطبيعي. خدي بالك ده غير القسطره غير الدرنقه، ما اتكلمش على دول خالص، انا هنا بتكلم على ان البول والبراز بيخرج من فتحه متوصله بالمعده على طول، ودي بتبقى مركبين فيها زي كيس عشان ايه يستقبل الاكل ده اللي هو يدوبك انت مضغتيه ونزل المعده ويخرج، او الميه يدوبك شربتيها وخرجت، لا عدت بقى على كلى ولا عدت على امعاء ولا ما فيش، يعني الجزء ده مش موجود في الجسم او متوقف عن العمل. طيب هنا بقى اختلف العلماء، هل خروج البول والبراز من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني، وهو قول الأبي حنيفة وأصحابه أنها تنقض الوضوء، إنها تنقض الوضوء من أي مكان خرجت منه، واستدلوا أو جاء أحدكم من الغائط، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، لكن من بول أو نوم أو غائط. يعني البول يعني الوضوء بينتقد من البول أو النوم أو الغائط. نعم، غير المكان الطبيعي اللي هو السبيلين. طبعا فيها خلاف زي ما قلنا، العلماء اللي ذهبوا إلى إن ده غير ناقض الوضوء لأنه ما خرجش من السبيلين، طالما ما خرجش من السبيلين يبقى لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وده اختيار اللي اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال لك إن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. خد بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني في الأحاديث خروج شيء من السبيلين، خروج شيء من السبيلين. طب هو هنا دلوقتي ما خرجوش من السبيلين أساسي، يبقى إزاي هو ده أدى لانتقاض الوضوء؟ طبعا ونحن لا نخرج عما دل عليه الكتاب، كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله عز وجل، فما ينفعش إن احنا نقول إن هو انتقد الوضوء وهو أساسي، لم يرد إن ده أساسي ناقض ينقض الوضوء. خدي بالك طبعا يعني هي الطعام بيتمضغ وبينزل المعدة، عارفة دي بتبقى طعام يا دوبك، عارفة لما تكوني بترجعي هو هينزل بالكيفية دي، وهي أساسي الحالات ديت ما بيحسوش بنزوله، هي مجرد وعاء لتجميع الأكل من المعدة، وكذلك المية اللي بتنزل دي هي ما مرتش بقى لا على كلى ولا على أمعاء ولا فيش خالص، هي مجرد مية بتنزل وتروح، إيه مية بتشربيها وتروح نازلة. عشان كده يعني ما ذهب إليه ابن تيمية إن ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقاد بخروج البول والبراز من السبيلين، لكن لو خرجوا من غير مكان السبيلين يبقى كده لا ينتقد الوضوء. طبعا ده بخلاف الأسطرة، خدي بالك إن الأسطرة ديت بيوضعوها في موضع خروج البول، ودي برضو تبقى حالات مرضية، تلاقي مثلا الكلى مش بتشتغل او المثانه فيها مشكله، فما بت ما بيبقاش في قدره على التبول، او عمليه مثلا حد عامل عمليه ومش قادر ان هو يقوم يدخل دوره المياه دي يقضي حاجته، فهنا طبعا بيحطوا له قسطره في موضع البول نفسه، وبيبتدي ايه تتجمد على طول، اي بول ياتي الى المثانه على طول هو ايه بيسحبها عن طريق القسطره، وبتنزل في الكيس معدل ذلك يعني بيتجمع فيه البول، واخدين بالكم؟ بعد العمليه الجراحيه. طبعا ده هنا هيتوضى ازاي او هيصلي ازاي؟ طبعا دي هنا هياخذ يعني هيتوضى بس يلزم الوضوء لكل صلاه، لأن دي زي ما بنقول هي على طول أي تجمع ليه البول على طول بيسحب ويخش فيه الكيس البلاستيك ده، فهنا طبعا بيلزمه الوضوء بس لكل صلاة فقط. ايه الماء اللي نزل ده؟ نزل منين الماء ده؟ وحسيت اني في شيء مثل المية نزل، هل ده بول؟ لو بول ده خلاص ده كده انتقد الوضوء طبعا. طيب ده كده الناقد الاول اللي هو خروج شيء من السبيلين، طبعا ده مجمع عليه ان هو بيبطل الوضوء. تاني ناقد بيبطل الوضوء ده عليه اجماع المزي، طبعا احنا يمكن تكلمنا في الترم الماضي لما قلنا ان علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، وده طبعا باجماع العلماء كلهم ان المزي بينقض نزوله بينقض الوضوء، وطبعا منه زي ما قلنا قبل كده بينضح الثوب بيغسل الرجل فرجه، وده المرأة والرجل بيغسل العضو بتاعه الأنثيين اللي هو الخصيتين. طيب النواقض بقى المختلف فيها، أول ناقض مختلف فيه النوم. النوم وده فيه خلاف ما بين العلماء. طب نشوف الأحاديث عن أنس رضي الله عنه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه العين، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. طيب الحديث الأول رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه بيقول لنا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عهده يعني في حياته بينتظرون صلاة العشاء. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤخر صلاة العشاء ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى الثلث أو منتصف الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عهده أو من سنته إن هو كان بيؤخر صلاة العشاء، بس خدي بالك آخر صلاة العشاء موعدها منتصف الليل. منتصف الليل طبعا بتحسبيه من أذان المغرب لحد أذان الفجر، بتشوفي كام الوقت ده كده كام ساعة وتقسميه على 2 وبتضيفيه لصلاة المغرب وبتعرفي كده نهاية صلاة العشاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخر صلاة العشاء. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طبعا بيشتغلوا طول النهار، فتلاقي ايه رؤوسهم بتخفق، راسه كده ايه بتقع، عارفة لما تكوني نعسانة وتلاقي راسك عمالة بتسقط منك. طيب ثم يصلون ولا يتوضؤون. أول بقى ما يجي النبي يخرج للصلاة ويؤذن بلال، ومش يؤذن بقى يقيم بلال الصلاة، يقوموا يصلوا من غير ما يتوضأ. معاوية رضي الله عنه وأرضاه بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساه. وكاء يعني ايه؟ وكاء يعني زي ما بنقول زي ما نقول القفل أو الرابط اللي بيربط على الساه، الساه اللي هي أو الغطاء، وكاء أو الرابط أو يعني هي ليها أصل، هنا تيجي بمعنى وكاء الدبر يعني اللي بيربط الدبر أو الغطاء اللي بيغطيها نفسها. طيب إذا نامت العينين، طبعا الساه هنا اللي هي فتحة الشرج، خدي بالك إن العضلة بتاعت فتحة الشرج ديت أول ما الإنسان بينام بيحدث فيها ارتخاء، ما بيبقاش فيها تحكم، ممكن يخرج الريح وإنتي مش متحكمة فيه. ليه بيحصل ارتخاء أثناء النوم؟ بيحدث ارتخاء أثناء اليوم النوم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء الساه، يعني هي الرابط، هي الغطاء، هي الحارس اللي بتحرس أو بتمسك الإيه فتحة الشرج من الارتخاء. طيب إذا نامت العينين، نمتي استطلق الوكاء، خلاص بيحدث ارتخاء في العضلة ديت، عضلة فتحة الشرج، وبيحصل ايه استطلاق بقى، بيخرج الريح بدون شعور منك. طيب هنا اختلف العلماء، وخدي بالك ان الحديثين كده ظهر هما التعارض. هنا الصحابة بيناموا وبعدين لما بيقيم بلال للصلاة الصحابة بتعمل إيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم يقوموا يصلوا من غير وضوء. لكن حديث معاوية لأ، ده انا لو نمت بيستطلق الوكاء خلاص، بالفتحة دي ما بيبقاش فيها تحكم، وممكن يخرج ريح بدون ما انا اشعر. طبعا زي ما قلنا اختلف فيها العلماء، وسبحان الله يعني الاختلاف على هل النوم ناقض الوضوء او غير ناقض الوضوء دي تقريبا يعني فيها اراء كثيرة جدا جدا واختلافات ما بين العلماء. طيب أبو حنيفة أخذ بحديث أنس وقال إن النوم لا ينقض الوضوء، قال لك الصحابة كانوا بيناموا ولما بلال يقيم للصلاة بيقوموا يصلوا من غير ما يتوضأوا، يبقى إذن النوم غير ناقض للوضوء. طبعا هو ما وصلوش حديث معاوية، خدي بالك ان ابو حنيفة لم يصله حديث معاوية. طيب اهل الظاهر والامام احمد اخذوا بحديث معاوية وقالوا ان النوم ينقض الوضوء. الشافعي قال اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض الوضوء سواء قل النوم أو كثر، سواء في الصلاة أو في خارجها. خدي بالك إن طبعا مذهب الشافعي هنا منتشر في مصر، الناس كلها هنا في مصر تقول لك أيوة طالما أنا نمت كده وأنا قاعد يبقى كده الوضوء مش هينتقض، نمت بقى وشخرت نمت وسرحت في النوم طالما أنا جالس يبقى أنا كده متمكن، يبقى كده أنا متوضي. طبعا ده اللي ذهب اليه الشافعي، خدي بالك. سبحان الله ابن رقيق العيد كان يتبع الشافعي على ذلك المذهب. دقيق العيد ده من علماء السلف، كان في الحرم وجالس بجواره رجل، والرجل نام وهو جالس وسرح في النوم، وابتدت الريح ايه خرجت وسمعها دقيق العيد. الإقامة أقيمت والرجل انتبه وقام وصلى، هيصلي فدقيق العيد بيقول له انت حدث ريح خرج ريح وانت نايم، قال له لا انا كنت متمكن انا جالس. أنا سمعت صوت ناس، قال له لا أنا كنت متمكن. فهنا دقيق العيد طبعا ترك مذهب الشافعي، خدي بالك إن هو مذهب مفيش عليه دليل. هل مثلا عشان الصحابة كانوا بيبقوا جالسين فقال لك يبقى هنا هم متمكنين وكانوا بيقوموا رغم إن رؤوسهم بتخفق وكانوا بيقوموا يصلوا من غير ما يتوضوا؟ طيب فين بقى حديث معاوية؟ طيب الإمام مالك، الإمام مالك فرق ما بين النوم القليل والنوم الكثير، قال لك النوم القليل يعني أنا لو نمت حبة قليلة وقت قليل يبقى كده الوضوء مش هينتقد، لو نمت بقى نوم طويل يبقى الوضوء ينتقد. طب ايه الوقت الطويل وايه القليل ونحدده ازاي ونعرفه ازاي؟ انا ممكن انام مثلا ربع ساعة ولا نمت كده حبة صغيرة واقوم خلاص، في ناس ممكن تنام ساعتين تلاتة تقول لك ده وقت قليل جدا، يعني انا بنام بالعشر ساعات والاتناشر ساعة. طبعا هنا مفيش مقياس. طيب هنا أهل الظاهر والإمام أحمد اللي هم قالوا إن النوم ينقض الوضوء بحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قالوا إن العين وكاء الساه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء. طيب الحديث أنس، فقال لك لأ خدي بالك اني في خفق الرأس لا يعد نوم. ليه؟ دي بداية النوم. طبعا تعلموا في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدم النوم. تلاقي روحك مثلا، أو حتى وإحنا بنسمع الدرس دلوقتي، تلاقي إيه؟ تلاقي نفسك عمالة رأسك إيه؟ تخفق، تنزل، بس انتي لسه ما نمتيش، انتي لسه مدركة للي حواليكي، سامعاهم. يعني حتى مثلا تلاقي ايه، اولادك مثلا قاعدين معاكي او زوجي بيكلمك في حاجة، وانتي عمالة ايه، راسك عمالة تنزل وتقومي، بس انتي ايه، تقولي لهم اتكلموا اتكلموا انا سامعاكم. يبقى ده اسمه ايه؟ مقدم النوم، بداية النوم. ده بيكون معاه إدراك، أنا مدركة للي حواليا، لسه سامعة اللي حواليا، مدرك. ده اسمه سنة، مقدم النوم. ده بقى إيه اللي كان الصحابة بيقعوا فيه. هم رؤوسهم بتخفق، ولكن في إدراك، مدركين للي حواليهم، سامعين للي حواليهم. ده اسمه مقدم النوم وليس نوم. لكن لما ما يبقاش في إدراك، خلاص بقى كده انتي مش سامعة حاجة، حتى لو للحظة كده انتقض الوضوء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء الساه، إذا نامت العينين حتى لو للحظة استطلق الوكاء. شوفي هنا بيقولك خفق الرأس لا يعد نوم، وهو بداية النوم، أي ما قبل النوم، ويكون معه إدراك، أنا مدركة، وهو السنة. أما النوم هو الذي ليس معه إدراك، وقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية إن العين شرط ومقياس وليس غيرها. يبقى العين شرط ومقياس، وده اللي حدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طول ما انت ما في لسه مدركه للي حواليكي وسامع اصوات اللي حواليكي، يبقى انت كده ايه، دي السنه، دي معاها ادراك، انت مدركه. لكن اول بقى ما تفقدي الادراك، خلاص ما بقاش في ادراك، انت غفلتي فعلا، نمتي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء الساه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء حتى لو للحظة. لأن خدي بالك في ناس تقولي: لا بس أنا عارفة نفسي، أنا ما لا مش ما خرجش حاجة، ماشي، لكن هو النوم أساسي ناقض للوضوء. العين وكاء الساه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء. طيب، ألحق بالنوم الإغماء، واحد أغمى عليه، أو السكر، واحد سكران، أو مجنون عقله ذاهب. طبعا زوال العقل بأي صورة، وده عليه إجماع من العلماء. يبقى لما حد يغمى عليه حتى لو لفترة قليلة، يبقى كده الوضوء بتاعه انتقض. كذلك السكران برضو وضوء انتقد، والمجنون اللي هو ذهب عقله. كل دول طبعا يعني عليهم إجماع من العلماء. الدنيا ساحت يا منال، لأن هم عمالين يعني أسئلة في حاجة يعني مش في النوم. يعني حاولوا تخلوا الأسئلة في الآخر عشان ما تشغلوش نفسيكم بالأسئلة. أنا مش يعني مش هخرج إلا لما أكون جاوبت على الأسئلة كلها إن شاء الله. طيب، نرجع تاني لموضوع النوم، نقوله تاني. النوم من النواقض اللي مختلف فيها بين العلماء. النوم ورد في حديثين ظاهرهما التعارض. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني في وقته، كان ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ده الحديث بتاع أنس. حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه: العين وكاء الساه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء. وعندنا طبعا حديث ومن نام فليتوضأ، دي زيادة، من نام فليتوضأ، خلاص الأمر انتهى، أنت نمت توضأ. طب هنا الحديثين ظهرهما التعارض، أيوة نعم ده بيعارض ده. طيب احنا أخدنا في الأصول لما يكون عندنا دليلين ظاهرهما التعارض، هو كده الظاهر إن هما متعارضين. إيه التعارض؟ إن هنا الصحابة كانوا بيناموا وهما منتظرين صلاة العشاء وبيصلوا من غير ما يتوضوا. الحديث التاني بيقول لك لا، من نام فليتوضأ، وإن العين هي المقياس اللي بنقيس عليه النوم، لأن هي المتحكمة في إيه؟ في عضلة فتحة الشرج. أول ما يحدث نوم خلاص العضلة دي بيحدث فيها ارتخاء وما بيبقاش فيها تحكم. طبعا أول حاجة بيلجأ ليها العلماء عند التعارض الجمع، الجمع ما بين الأحاديث. هل هنا ممكن الجمع؟ نعم ممكن الجمع بمنتهى السهولة، وده اللي عمله الإمام أحمد وأهل الظاهر. قالوا إني في سنة وفي نوم، السنة هي مقدم النوم ودي بيكون معاها إدراك، وده اللي كان بيحدث للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هم قاعدين ولكن الرؤوس بتخفق ولكن معها إدراك، دي مقدم النوم ولسه ما راحوش في النوم، مقدم النوم معاه إدراك، مدركين، أنت مدركة للي حواليك. ولكن إذا نامت العينين وما بقاش في إدراك، أنت مش مدركة للي حواليك، غفلتي مش مدركة، يبقى كده إيه؟ كده انتقض الوضوء حتى لو للحظة. ودي بتجديها، يعني انت ممكن تحسيها، دي سهلة جدا. انت لو حواليكي ناس وانت انقطع عنك الحديث تلاقيك انت بتقولي ايه، طب اعيده كده من الاول، اصلا انا ما اخدتش بالي. ليه؟ لان انت سقط منك بعض الكلام، يبقى انت نمتي في الجزء ده، يبقى كده ايه، الوضوء انتقض، لان النوم ناقض للوضوء، من نام فليتوضأ. ده اللي ذهب مين إليه؟ مين ذهب إليه؟ الإمام أحمد وأهل الظاهر، جمع ما بين الحديثين، حديث أنس وحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. في من خالف؟ نعم في خالف. الشافعي قال لك لا، المتمكن طالما هو نايم وهو متمكن، يعني هو جالس على الإليه بتاعته وممكن المقعدة بتاعته من الأرض، يبقى كده إيه، هو لا ينتقض وضوء. الإمام مالك قال لك لا، النوم القليل لا ينقض الوضوء، النوم الكثير ينقض الوضوء. طبعا في آراء تانية للعلماء، ولكن دي يعني أظهر الآراء أو الآراء المنتشرة. خلاص كده، بعد ما انتهيت من صلاة الظهر شكيت من وضوئي، هل أصلي بنفس الوضوء العصر أم علي أن أتوضأ من جديد؟ شكيتي في وضوئك إمتى؟ يعني إيه؟ يعني متوضية ولا مش متوضية؟ ولا تقصدي إيه؟ يعني شكيتي في الوضوء نفسه؟ لو شك في الوضوء نفسه لا خلاص أنت مش متوضية. ما هو ده ما ينفعش يا منال. شوفي منال بتقول ايوه حتى في الحرم بيناموا ثم ايه يصلون الفجر، لا ما ينفعش الكلام ده بدون وضوء، لا من نام فليتوضأ. ما دام حاسه باللي حواليكي، في احساس باللي حواليكي، مدركه سمعاهم، يبقى كده لسه الوضوء لم ينتقض، مجرد انقطاعك عن اللي حواليكي، ما انتيش ما ادركتيش كلامهم، ما انتيش سامعاه، ما فيش ادراك، يبقى كده الوضوء انتقض. بس هل الغفله دي يا رانيا، هل الغفله دي معاها ادراك ولا مش ادراك؟ هي بقى دي مربط الفرس. لو في ادراك، يعني انت سامعه اللي حواليكي ومدركاهم كويس جدا، يبقى كده الوضوء لم ينتقض. طب ما فيش ادراك، انقطع الادراك، يبقى كده انتقض الوضوء. نوم ناقض لانه مظنة الحدث، فالنوم الذي يذهب معه الشعور يكون ناقضا لانه لن يشعر بنفسه اذا خرج منه شيء. بس بصي يا أمنة، سواء خرج شيء ما خرجش شيء، هو النوم ناقض، النوم نفسه ناقض، واخدة بالك؟ لأن في ناس تقولي أنا ما عنديش استطلاق، أنا ما فيش ريح خالص بتخرج مني. هل دي نقول لها لا خلاص كده أنتي مادام حتى لو نمتي ما تتوضيش، ما فيش ناقض كده؟ لا، هو النوم ناقض، من نام فليتوضأ، سواء خرج ما خرجش. ما ممكن مثلا انا انام وخدي بالك مثلا يا بنتي مني. اذا الادراك هو مقياس صحة النوم، سواء كان نوم. هي بس السنة والنوم يا خديجة، لا تأخذ سنة ولا نوم، عشان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طب دي هتفسر يعني، يعني زي ما بقول لك العلماء فسروها بايه؟ اهل الظاهر والامام احمد قال لك لا، ده السنة اللي هو مقدم النوم بيبقى معاه ادراك، هما مدركين اللي حواليهم بس رؤوسهم بتخفق، بس في ادراك. دي السنة، مقدم النوم وليس النوم، لان النوم ناقض. بالنسبة للنوم ناقض، نواقض الوضوء في منها اجمع عليه العلماء وفي مختلف فيه. اللي فيه إجماع ما بين العلماء عليه في نواقض الوضوء حاجتين: خروج شيء من السبيلين، سواء خرج بول، براز، ريح، ده ناقض للوضوء. كل العلماء مجمعين على إن ده كده ينقض الوضوء. تاني حاجة خروج المزي، ده برضو إجماع من العلماء. طيب أول حاجة مختلف فيها النوم. احنا اخدنا النهاردة اول ناقد مختلف فيه اللي هو النوم، وقلنا ان النوم مختلف، يعني فيه خلاف ما بين العلماء هل هو ناقد ولا غير ناقد، وفي اراء كثيرة جدا في هل النوم ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. ولكن ما ذهب اليه الامام احمد واهل الظاهر من ان النوم ناقض للوضوء، ده الرأي اللي دلت عليه الأدلة تجميعا ما بين الأدلة، حديث أنس وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. خلاص كده، في أي أسئلة تانية؟ طبعا المرة القادمة بقى يعني هنكمل بقية نواقض الوضوء اللي هي إيه مختلف فيها بإذن الله. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.